أمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في الحديث 95 بعد 400 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا حديث حسن بغيره. وقال النووي رحمه الله: هو حديث صحيح أو حسن. ومعنى مياههم يعني موارد الماء التي ينزلون عليها ويقطنون فيها بالصيف، حيث تحتاج المواشي إلى شرب الماء. والدور هي المنازل التي يسكنون فيها. والزكاة لا تجب في المال إلا في السنة مرة، ووجوبها على تمام حوله عند مالكه. وأما زكاة الزروع والثمار فإنها تؤخذ عند الحصاد، وآت حقه يوم حصاده. والبادية في أيام الشتاء والربيع ينتشرون في البر والخلاء ويتتبعون مواقع المطر ومكان الحياة والخصب لهم ولمواشيهم، فإذا جاءوا في الصيف نزلوا على الموارد والمياه واجتمعوا، فيسهل أخذ الزكاة منهم. فمن باب الرفق بعمال الزكاة أنهم يرسلون إلى مكان واحد ولا يرسلون إلى أماكن كثيرة متشعبة، ومن باب أيضا الرفق بالذين يعطون الزكاة تؤخذ منهم على مياههم ومواردهم. فإذا ولي أمر المسلمين المفترض أنه يبعث السعاة والجباة لقبض الزكاة، ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بالصدقات والزكوات إلى بيت المال، لأن بعض أرباب الأموال والماشية مثلا في أماكن بعيدة عن بيت المال، فلو قال لكل واحد: أنت يجب عليك أن تأتي لتسلم زكاة مالك في بيت المال، لا كلفه ذلك السفر والمشقة، بل هو الذي يرسل إليهم السعاة لأخذ الزكاة فيأخذونها لتفريقها على أصحابها. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعاة بقبضها ثم يؤتى بها إلى المدينة توزع على الفقراء. وكذلك في هذا الحديث فائدة في الرفق بالرعية وعدم تكليفهم ما يشق عليهم. لكن مسألة نقل الزكاة هذه من بلد إلى بلد ما هو الحكم فيها عند العلماء؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى منع نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، وهو عندهم مرحلتان يعني ما يعادل 80 كيلومترا تقريبا. ما هو دليلهم في عدم جواز نقل الزكاة أكثر من مسافة القصر؟ قالوا إن حديث معاذ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه وقال له: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني تؤخذ من أغنياء ذلك البلد الذي فيه المال وترد في فقراء ذلك البلد الذي فيه المال. وذهب المالكية إلى المنع إلى مسافة القصر فأكثر إلا لمن هو أحوج إليها في غير بلد المال، قالوا عند وجود أحوج يجوز النقل. وتتفق المذاهب الثلاثة على جوازه فيما دون مسافة القصر، إذا أقل مسافة القصر يجوز. الحنفية قالوا إن النقل مكروه فقط ما لم يكن هناك مصلحة في الأقارب، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فإنه يجيز نقل الزكاة لمصلحة شرعية، يجيز النقل لمصلحة شرعية. وما هو دليل المجيزين؟ أن الفقراء في حديث معاذ ليسوا خاصين بأهل تلك البلاد، إنما هو الفقراء عموما، يعني تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث السعاة والجباد يأتون بالزكاة من أماكن بعيدة ثم تفرق في فقراء المدينة وغيرها، فهذه نقلت ووزعت على فقراء آخرين. ثم إن نلاحظ أن جمهور العلماء الذين قالوا بعدم جواز نقل الزكاة يقولون إنها لو نقلت أجزأت، لكن يأثم يأثم من نقلها بدون يأثم من نقلها فوق مسافة القصر. والذي ذهب إليه عدد من علماء المعاصرين رحمهم الله الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره جواز نقل الزكاة، خصوصا إذا كان هناك حاجة في مكان الآخر مثل أقارب، يعني سبب شرعي مثل أقارب، وإعطاء الأقارب الفقراء أولى من الأجانب والأباعد إذا استوى الفقر. سبب آخر أن توجد شدة في بلد آخر أكثر من البلد التي جبيت منها الزكاة، فيجوز نقلها للشدة والحاجة الأكبر. إذن يعني نقل الزكاة يمكن أن نقول خلاصة، الأصل أن زكاة كل بلد تخرج في نفس البلد، لكن إذا وجد سبب شرعي للنقل، نقل الزكاة كوجود أقارب الإنسان الفقراء في بلد آخر أو وجود شدة وفاقة وفقر مدقع مثلا أو جهاد أو نحو ذلك في بلد آخر، فيجوز نقل الزكاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. فهذا الحديث يدل على أن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، أما المواد أو الأموال المعدة للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها. وهذا من رحمة الشارع بأصحاب الأموال، فإنه لم يكلفهم في دوابهم والأطعمة المخزنة في بيوتهم ولاستعمالهم لطعامهم وملابسهم ورقيقهم العبيد الذين يملكونهم عندهم لغير التجارة. كل شيء معد للاستعمال لا زكاة فيه إلا الذهب والفضة على الراجح. والشارع عني ببيان ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب لا يحتاج إلى بيان أصلا. وقد أجمع العلماء على أنه ليس في دور السكنة ولا الثياب التي تلبس وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأجل هذا الحديث. وبناء عليه فإن ما يوجد عند الناس اليوم من أكثر من سيارة في البيت كلها للاستعمال لا زكاة فيها، الأثاث أثاث البيت كذلك، ما هو معد للاستعمال من الأدوات المنزلية التي يملكونها، أدوات كهربائية، أشياء كثيرة يملكها الإنسان في بيته. لو قومت بعض البيوت لوجدت فيها يمكن بالملايين. ما دام أنها غير معدة للزكاة، غير معدة للبيع، فلا زكاة فيها، ما دامت معدة للاستعمال الشخصي، ما عدا الذهب والفضة لأجل النص الوارد فيها. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. وهذا الحديث حسن، سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال: ما أدري ما وجهه. فسئل عن إسناده فقال: صالح الإسناد. وادعى البيهقي رحمه الله أن الحديث منسوخ، وتعقبه النووي بأنه غير منسوخ لأجل قضية هذه: فإن أخذوها وشطر مالها، أن الذي امتنع يعاقب بأخذ الزكاة زائد نصف ماله. ما معنى قوله لا تفرق إبل من حسابها، يعني أن الخليطين لا يفرقان خشية الصدقة إذا كانت الخلطة أحظ للفقراء. وقد سبق بيان أنه لا يجوز المخادعة والتحيل لإسقاط الزكاة أو التقليل منها بتفريق مجتمعين أو تجميع متفرقين، وضربنا أمثلة لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حث في هذا الحديث على حسن النية عند إخراج الزكاة، وأن صلاح النية يجب لصاحب الزكاة الأجر العظيم، لأنه قال من أعطاها مؤتجرا بها يعني قاصدا الأجر من الله بإعطاء زكاته فله أجرها. طيب والذي يمتنع؟ قال فإنا آخذوها وشطر ماله، والشطر هو النصف، وقد يستعمل في الجزء والجزء ولو كان غير النصف. وقوله عزمة من عزمات ربنا، العزمة الجد في الأمر الواجب المتحتم، العزيمة والعزمة الجد في الأمر الواجب المتحتم. فإن آخر عزمة من عزمات ربنا. ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم فيها حق، طبعا آل محمد عليه الصلاة والسلام يشمل بني هاشم الذين منهم آل أبي طالب وآل العباس وآل الحارث وغيرهم، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أولاد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين صارت لهم ذرية، أما من عداهم من أعمامه الذين لم يخلفوا عقبا فبطبيعة الحال ليس هناك من يأخذ منهم أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له أعمام الذين لهم أولاد أبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب، هؤلاء أعمامه الذين صارت لهم ذرية، أولادهم هؤلاء كلهم من آل البيت من آل محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا يدل على أن من أدى الزكاة طيبة بها نفسه ونيته الثواب والأجر فله الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن منعها فعليه الإثم والوزر العظيم. ثم يقوم الإمام بتعزيره وأخذ الزكاة منه قسرا بالقوة، ثم يؤخذ منه نصف ماله نكالا له وردعا لأمثاله. الحديث هذا دليل الذين قالوا بجواز التعزير بأخذ المال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مستعد أن يفعل ذلك بجد وعدم تواني في القيام به. ودل الحديث على أن الزكاة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآله وهم بنو هاشم، لأن أوساخ الناس وهم أرفع من ذلك شأنا فلا يأخذون من الزكاة، لهم مصرف من بيت المال كرامة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه جعل لآل بيته مصرف خاص من بيت المال لا يحتاجون إلى الزكاة، فلذلك لا يجوز لهم الأخذ منها. المسألة هذه التي في الحديث قضية التعزير بأخذ المال، هل يحق للإمام أن يعزر واحد من الرعية بأخذ مال منه عقوبة له على ترك مثلا القيام بهذا الركن من أركان الإسلام؟ المسألة هذه عموما ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال، وقالوا هذا الحديث منسوخ وأنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ، وقالوا إن قضية فتح المجال للولاة بتعزير الرعية بأخذ المال سيكون فيه فتح باب عظيم للظلم ولأخذ أموال الناس بغير حق، لأنه خلاص متى ما صار عنده قاعدة جواز التعزير بأخذ المال انفتحت شهيته لذلك فيأخذ بالحق وبالباطل. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى جواز التعزير بأخذ المال إذا رأى الولاة أن ذلك يحقق المصلحة الشرعية ويردع الظلم ويكف الشر، لأن باب التعزير واسع، باب التعزير ممكن يبدأ من التوبيخ بالكلمة إلى القتل، إذا لم ينكف الشر إلا بالقتل، وأن أخذ المال من الروادع التي تردع. وقد نفى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تلميذه نفيا باتا أن يكون الحديث منسوخا، وقال إن مدعي النسخ إن مدعو النسخ ليس معهم بينة ولا حجة شرعية من كتاب ولا من سنة. واستدلوا على جواز ذلك مما استدل به من قال بجواز أخذ المال تعزيرا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن يجده. ثانيا أنه أمر بكسر دينان الخمر وشق ظروفها، وأمر عبد الله بن عمرو بحرق الثوبين المعصرين وهدم مسجد الضرار وحرمان القاتل من الميراث والوصية، هذا فيه منع للمال الذي سيصل إليه. فإذا القول بالتعزير بأخذ المال أدلته قوية، لكن ينبغي الاحتراز عن فتح الباب للظلمة، هذه المشكلة، الاحتراز عن فتح الباب للظلمة. ولذلك إذا عرف أن هناك ظالم لو افتي بهذا أخذ المال من الناس ظلما، لا يفتى بهذا. لكن لو كان هناك إمام عدل إذا افتي بهذا وضعها فعلا في محلها الصحيح، واحتاج الأمر إلى تعزير بعض الناس الذين لا يرتدعون إلا إذا مست جيوبهم، فعند ذلك يعزرون بمثل هذا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أن العقوبات المالية في الإسلام ثلاث أقسام: أولا الإتلاف، إتلاف محل المنكر مثل كسر الأصنام وتحريقها وتحطيم آلات اللهو وتمزيق أوعية الخمور وتكسيرها وتحريق الحوانيت التي يباع فيها الخمر وإتلاف كتب الزندقة والإلحاد، يدخل فيها كذلك طبعا إتلاف الأفلام الخليعة والصور المجسمة وغير ذلك، وكثير من البضائع التي يجلبها بعض التجار اليوم مخالفة للكتاب والسنة، يجلبون بضائع كثيرة حتى أنك يمكن تجد أدوات رياضية على أشكال أجساد شبه عارية أو سيقان عارية أو صلبان أو صور خليعة أو أشياء للتزين للشباب الهبيين وما يسمون بالخنافس، وأشياء مما تنشر الفواحش، أدوات وتصنيعات ومركبات وسلع وبضائع مما يعين على الفاحشة، هذا موجود كثير في السوق، إذا بحثت وجدت أشياء عجيبة. فهذه إذا مر أهل الحسبة عليهم فجمعوها منهم أخذوها وجمعوها وحرقوها، إذن هذا إتلاف، إتلاف للمنكر. ثانيا التغيير، التغيير من العقوبات، العقوبات المالية تكون بغير الإتلاف تكون بالتغيير أيضا، مثل تكسير العملة المزيفة، لأن العملة من زمان قد تغش، الدنانير الدراهم هذه تخلط فيها أشياء، فمن باب التعزير تكثر، فطبعا الآن لا يستطيع إلا أن يصهرها مرة ثانية، لا يمكن من الاستمرار في التعامل بها وهي مغشوشة. كان المحتسبون يكسرون العملات المزيفة أو المغشوشة، ويدخل في ذلك مثلا تمزيق الستارة، الأشياء التي فيها الصور، صور ذوات الأرواح، وعائشة رضي الله عنها مزقت الستارة التي كان فيها تصاوير وجعلتها وسادة، جعلتها وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فزالت الصورة بالتمزيق، زالت الصورة بالتمزيق، وما حدث بعد من الخياطة وغير ذلك جعل الصورة تذهب معالمها. الأمر الثالث التمليك، تصادر هذه الأشياء يتصدق بها أو بأثمانها، أطياب مغشوشة مثلا قد تعطى للفقراء، فحرمناه من المال، أخذنا ماله مثلا هذا الغشاش وتصدقنا به. إذن قد يكون تكون العقوبات المالية إتلافا وتغييرا وتمليكا لغير صاحبه. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحوض ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحوض ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. إذن الحديث حسن وصحح الدارقطني وقفه، لكن حجر رحمه الله قال حديث علي على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة، وحسنه في الفتح وقال النووي صحيح أو حسن. هذا الحديث فيه بيان زكاة الفضة والذهب والنصاب كل منهما، وقد تقدم أن الدرهم الإسلامي وزنه تقريبا 3 غرامات 2.975، والدينار هو المثقال ووزنه 4.25 غرامات. الدينار هو المثقال، احفظ هذه فائدة، الدينار هو المثقال. طيب، لا يؤخذ مثقال من الذهب يسك على شكل دينار يشتري به الناس ويبيعون. مثقال من الذهب يؤخذ يسك، يجعل مسكوكا عملة على شكل دينار ذهبي قيمته فيه، وهذا من أسباب عدم وجود التضخم في اقتصاديات المسلمين الأوائل، لأن العملة قيمتها فيها، ما تنزل العملة تنهار وتنزل وتفقد قيمتها ونصف قيمتها، تعويم العملة خلاص، ما العملة هذه ذهب، إيش تفعل؟ خلاص ذهب فضة قيمتها فيها، ولك ما في انهيار عملات وتضخم، والعملة يشترى بها الآن شيء نفس المبلغ الأوراق النقدية بعد 10 سنوات لا يكاد يشترى به ولا معشار في الأول، فما كان فيه مشكلات من هذا النوع. وهذا طبعا من أسباب قوة الاقتصاد الإسلامي، أن نوعية العملة المعتمدة فيه في التداول قيمتها فيها. طبعا هناك أسباب دعت لقضية استبدالها بأوراق نقدية، والأوراق النقدية الآن تستبدل بالبطاقات الإلكترونية، لكن طبعا هذا قد يكون له فوائد في سهولة الحمل والتداول، نعم سهولة الحمل والتداول، لكن له أيضا مصائب في الجانب الآخر. والآن الناس يتجهون إلى أن لا يكون في أيديهم نقد، ما في إلا بطاقات، والنقود أكثرها عند اليهود، لأن الناس ما عندهم إلا هذه البطاقات، والزائد من أرصدتهم التي لا يحتاجون إليها في التعامل ليست معهم ولا في جيوبهم ولا في بيوتهم عند أصحاب المصارف الكبار. الناس الآن ليس بأيديهم، سيتجهون إلى حال ليس بأيديهم نقد، ما في بيدنا، ما في بطاقات، والأموال تحرك من بنك إلى بنك بس، لا يرى الواحد نقوده ولا ليست معه، ولا هو مهيمن يسيطر عليها، ولا هي في حوزته كلها، لا ما في إلا بطاقات. وهذا ممكن ينشأ له أضرار مضاعفات خطيرة مستقبلا في العالم، وتكون هناك كوارث مدوية. على أي حال، الشاهد أن نذكر الآن أنصبة الذهب والفضة. نصاب الفضة سواء كانت مسكوكة أو تبرا أو حليا هو 200 درهم بإجماع المسلمين، وحصل إنما حصل الخلاف في قضية قدر الدرهم، كم قدر الدرهم؟ ومئتا درهم تعادل 595 غرام كما مر معنا سابقا، نصاب الفضة بالغرامات 595 غرام تقريبا، نصاب الذهب 20 دينارا، والدينار هو المثقال، كم وأربع غرامات وربع، كم يكون إذن النصاب الذهب؟ 85 غراما، 85 غراما. من ملك 85 غرام فأكثر تجب عليه الزكاة، أقل لا تجب عليه. من ملك 595 غرام فضة فأكثر تجب عليه الزكاة، من كان ملكه أقل لا تجب عليه الزكاة. طيب، سبق تعرضنا لمسألة، هل يكمل نصاب هذا من هذا؟ واحد مثلا عنده 300 غرام فضة، مثلا 60 غرام ذهب، هذه وحدها ليس فيها زكاة، وهذه وحدها ليس فيها زكاة، لكن هل نقول له أنت مجموع المالين عندك يكمل نصاب الفضة أو يكمل نصاب الذهب وبناء عليه عليك زكاة؟ قال في الروض المربع: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف النصاب، نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزي إخراج زكاة أحدهما عن الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس. إذن لو كان الواحد عنده أقل من نصاب الفضة وأقل من نصاب الذهب، نفس الشخص، إذا جمعناهما كمل نصاب فضة وزيادة أو كمل نصاب ذهب وزيادة، فنقول عليك الزكاة، فيقول أخرج الزكاة ذهبا أم فضة، فنقول أنت بالخيار أخرجها ذهبا أو فضة. الآن طبعا مع اختفاء الأموال من الذهب والفضة أو تكاد أن تختفي، وحلت محلهما الأوراق النقدية، والآن الأوراق النقدية في طريقة إلى الاختفاء لتحل محل البطاقات الإلكترونية، الأوراق النقدية إذا درست وتأمل فيها الشخص سيجد أنها صارت كالذهب والفضة، وأن الحكم ينطبق عليها لعلة الثمنية، صارت أثمان، يعني يشترى ويباع فيها، هي نفسها الأموال الأوراق النقدية أيضا تشترى وتباع، وهي الأوراق النقدية تشترى بها السلع وتقبض بها أثمان السلع، وهي نفسها يباع الريال بالدولار والدولار بالجنيه، وهي نفسها تباع وتشترى. إذن هي منزلة في زماننا منزلة الذهب والفضة، وبناء عليه فالربا يجري فيها والزكاة تجب فيها. وهناك بعض أهل الأهواء يريدون أن يقولوا من خلال نشر بعض الأبحاث إنه لا زكاة فيها ولا يجري الربا فيها، يقول هذه ورق ليس الذهب ولا فضة، لماذا توجب فيها الزكاة؟ هذا ورق لا ربا في الأوراق النقدية، هذا زعمهم. لكن أنت لو تأملت لماذا الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة ويشترى ويباع بهما، لماذا تجب فيهما الزكاة؟ ستجد أن العلة هي الثمنية، أنهما أثمان، الذهب والفضة أثمان، ويباعان ويشتريان ويبدل هذا بهذا، وذهب بذهب وفضة بفضة وفضة بذهب، ويقبلان كنقد تشترى به الأشياء وتباع. طيب هذه العلة موجودة هي موجودة في الأوراق النقدية، وبناء عليه فإن الفقهاء المعاصرين قالوا إن الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة كما يجري فيها الربا، إذا اختلفت أنواعها جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. يعني ريال بدولار، ما هو الشرط في البيع والشراء؟ التقابض في مجلس العقد. لكن لا يشترط التماثل، لازم 100 ريال ب100 دولار، لا، لكن دولار بدولار، دولار أمريكي بدولار أمريكي، ريال مثلا عماني بريال عماني، جنيه مصري بجنيه مصري، يجب التقابض والتماثل. لكن جنيه أردني بجنيه سوداني مثلا، جنيه مصري بريال سعودي، ما هو الشرط؟ التقابض فقط، التقابض فقط. فهذا مختصر نظرة المجامع الفقهية المعاصرة للأوراق النقدية. ولذلك فإن الدية تقبل، الدية تقبل بالنقد، تؤخذ بالنقد. طيب، من الملاحظات أن زكاة الماشية مثلا فيها أوقاف. ما معنى أوقاف؟ يعني عندك مقدار معين منها ما في زكاة، حتى يصل إلى حد معين تجب فيه الزكاة. فقلنا مثلا إذا بلغت الغنم 40 شاة، كم شاة فيها؟ واحدة. طيب 60، واحدة. 85، واحدة. 105، واحدة. 115، واحدة. 120، 120، واحدة. 121، 2. طيب، المسافة هذه من 40 إلى 120، هذه المسافة هذه، ما هل فيها زكاة؟ لا، لأن الزكاة على 40 الأولى، واللي بعد 40 الأولى 120 ما فيها زكاة. طيب، هذا وقف. النقد الذهب والفضة ليس فيها أوقاف، الذهب والفضة ليس فيها أوقاف، بمعنى أن ما عندك مبلغ معين ليس فيه زكاة بعد النصاب، بل كل مبلغ بحسبه. يعني الآن لو قلنا مثلا الذهب 85 غرام، لو كان الذهب نصابه يبدأ ب 85 غرام، لو كان 90 الزكاة في 90، لو كان 100 الزكاة في 100، وهكذا. فكل واحد في كل مبلغ بحسبه، كل ما زاد المبلغ كل ما زادت الزكاة. لكن الغنم إذا زادت من 40 إلى 60 ما تزيد الزكاة، من 60 ما زادت إلى 100 ما تزيد الزكاة، هي في الوقف. فهذا إذا الفرق في أوقاف البهائم مع زكاة النقدين مثلا. حلول الحول شرط لوجوب الزكاة كما دل عليه الحديث، فلا تجب حتى يحول على النصاب حول كامل. ما هو المقصود بالحول؟ عام هجري، وهذه مسألة مهمة لابد أن ينتبه إليها المحاسبون ومعدو الميزانيات ومشرفون على الأقسام المالية في الشركات. لماذا؟ لأن الزكاة عندهم في كثير من الأحيان يخرجون على السنة الميلادية، يحسبون الزكاة لأن ميزانية الشركة على السنة الميلادية، فهو يحسب تلقائيا الزكاة، تلقائيا يحسبها على السنة الميلادية، وهكذا كل سنة ميلادية يحط الزكاة في الميزانية يحسبها على السنة الميلادية. إيش ينتج عن هذا؟ أن عندك 11 يوم فرق ظلم فيها الفقير وأخرت زكاته، بل أكلت الزكاة عن هذه المدة. يعني خلاص الآن 365 أو 64 يوم مثلا هذه التي يخرج فيها الزكاة. طيب الهجرية 354 يوم، في 11 يوم فرق تقريبا، هذه زكاة ال 11 يوم أكلت بهذه الطريقة. بل إن بعض المترجمين من أخطاء الغريبة في الترجمة لما يترجم الحول ويضرب مثلا بالأشهر الميلادية كما وقع معنا هنا مرة، كل من واحد محرم إلى واحد محرم، من واحد محرم مثلا 1420 إلى واحد محرم 1421 إلى دار الحول تجب الزكاة. قام المترجم قال مثلا من 1 يناير 1991 مثلا أو 2000 إلى 1 يناير 2001 تجب الزكاة بالترجمة، هذا غلط. معنى ذلك أنت أكلت 11 يوم على الفقير. فالحول إذا المقصود به الحول الهجري، وهذا يدل على أهمية تمسك المسلمين بالتاريخ الهجري، وأن هذا تاريخ هذه الأمة، الأمة الإسلامية لها تاريخ مستقل يؤرخون به، وأشهر يعملون بها، الأشهر القمرية والتاريخ الهجري. فلما مسخت شخصيات كثير من المسلمين وصاروا تبعا للكفار، إذا بهم يستعملون شهورهم ويؤرخون بتاريخهم، فلا تكاد تجد اليوم في بلاد المسلمين طولها وعرضها من يؤرخ بالتاريخ الهجري إلا النادر، ولذلك يجب التمسك به ما دام عندنا الآن تاريخ الهجري هنا، يجب التمسك به وعدم التنازل عنه، وتأرخ أولا بالهجري، ولو تقول ميلادي تذكره تبعا بس، تقول موافق لكذا، وللأصل هو الهجري، ويجب نشره بين الناس وقدر ويؤرخ به الخطابات والمعاملات الرسمية حتى لا مع الوقت ترى ينسى. الآن في بعض البلدان الإسلامية والعربية لا يعرفون لا يستعملون الأشهر القمرية إلا في رمضان بس، رمضان والحج هي التي تجلب لهم، وعاشورة إذا أراد أن يصوم تجلب لهم تذكر الأشهر القمرية، بل بعض أولادهم لا يعرفون أسماء الأشهر القمرية، لا يعرفون أسماءها، فقط الأشياء المشهورة منها، فضلا عن أن يؤرخوا بها. فهذا من التبعية للكفار، ولذلك أفتى علماؤنا بكراهية استعمال التقويم الميلادي. إذن يسألونك عن الأهلة، هذا شيء رباني، حكم شرعي إلهي، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت للناس، الأهلة هذه مواقيت للناس يعرفون بها انقضاء العدد وحل الديون والأوقات وعباداتهم وغير ذلك من التوقيتات. فالتاريخ الهجري هذا يجب التمسك به وعدم التفريط فيه، وأنه مما يميز شخصية الأمة المسلمة والأفراد المسلمين عن الأمم الكافرة والأفراد الكافرين. فالتبعية تأخذ أشكالا وأمثلة، وأحيانا تكون نتيجة ضغوط واقعية. مثلا بعض الناس يقول الآن لماذا لا نعطل السبت والأحد؟ ليه؟ قال لأن الكفار يعطلون السبت والأحد ونحن إذا عطلنا خميس وجمعة، وهم عطلوا السبت والأحد نحن نجلس 4 أيام الآن مع اتصال عالم بعضي ببعض معطلين، ونخرج من إجازة لنجد أولئك القوم دخلوا في إجازة فلا نستطيع أن نبيع ونشتري ونتراسل معهم وهم في إجازة ونحن في إجازة. يبدأ الكلام في قضية تغيير موافقة الكفار في إجازاتهم، أيضا في إجازاتهم نتيجة طبعا أيضا ضغوط واقعية، أن الناس تقول يعني هؤلاء نحن ارتبطنا بهم بشكل أو بآخر، لكن ممكن يؤدي هذه الضغوط إلى تنازلات، وهذا هو المحذور، أن الضغوط تؤدي إلى تنازلات. على أي حال المسألة هذه مسألة خطيرة ومهمة وجديرة بالانتباه والتأمل ووضع الحلول، وضع الحلول لها. المال المستفاد لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، المستفاد مثلا أرباح. لكن لو واحد مثلا ورث مالا، هذا ما تولد من غيره، وهب له مال. إذن أموال قسمان، ممكن تكسب مال مولد متولد من مال آخر، وممكن تكسب مال غير متولد من مال آخر. فالهبة والإرث والصدقة هذه يكسبها الشخص غير متولد من أموال أخرى، لكن أرباح التجارة، أرباح التجارة متولدة من أموال أخرى، ولذلك لا بد من معرفة ما هو تأثير حولان الحول على هذه الأموال المستفادة. مما نلاحظه ونسجله في هذا الموضوع أن نتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا، حوله حول أصله، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. يعني الآن لو واحد عنده غنم معدة للتجارة كيف يزكيها؟ واحد عنده 70 رأس غنم وعدها للبيع، كم زكاتها يا أخي؟ فيها شيء، كم زكاتها؟ كم زكاتها؟ لا تدري. كم زكاتها؟ لا تدري. تقوم، تقوم عروض تجارة. نأتي إلى حولان الحول، حال الحول عليها كم؟ 70 رأس غنم كم قيمتها في السوق؟ فنضرب 70 في قيمة الشاة واحدة أو القطيع هذا، ثم نخرج على 1025، هذه عروض تجارة. لكن لو واحد اتخذ الغنم للدر والنسل، ما هو للبيع والشراء في المتاجرة فيها، للدر والنسل، يعني عنده مزرعة يربي الغنم له هو، عنده قطيع يسرح في البر يأكل من الكلأ والمرعى، له هو، له لضيوفه، لأهله، لبيته، للدر والنسل، لأولاده، قال هذا مال للمستقبل لهم، إذا جاعوا ذبحوا وأكلوا، عطوا شربوا منه، وإذا عروا نسجوا من صوفه، فهو متخذه للدر والنسل هو. هذا كيف زكاته؟ كل في 40 الأولى شات، إلى 121 شاتين، وهكذا. إذا كانت تأكل السنة أو أكثر السنة من الكلأ المباح المرعى. أما إذا كان يعلفها هو أكثر السنة، يعلفها هو من ماله وليس معدها للتجارة، فلا زكاة فيها، لا زكاة سائمة ولا زكاة عروض التجارة. لكن لو كان يعدها للتجارة، يأخذ هذه الأغنام يولد منها ويبيع ويولد ويبيع، واتخذ للتجارة، إذن فزكاة وزكاة عروض التجارة. طيب واضح الفرق الآن في السائمة بين أن تكون للدر والنسل وبين أن تكون للبيع، أن هذه الأولى فيها زكاة السائمة والثانية فيها زكاة عروض التجارة. طيب واحد عنده غنم، عنده غنم للتجارة، العام الماضي كانت 70 رأس، طلع الزكاة، لما جاء العام هذا صارت 100، والمئة هذه الثلاثين الزيادة شيء ولد قبل يوم من الحول، شيء ولد قبل شهر من الحول، شيء ولد قبل ستة أشهر من حولان الحول على السبعين الأولى. فالآن هل كل زيادة يعني كل شيء ولد من السبعين نعتبر له حول منفصل، ولا نقول أن الزيادات حولها حول أصلها؟ نقول الزيادات حولها حول أصلها. فالسبعين هذه بعد سنة لما صارت مئة نزكي على المئة كلها وليس على السبعين فقط، ونقول الزيادة ما حال عليها الحول بعد. كذلك واحد عنده مئة ألف تجارة تشتغل، مئة ألف زكينا هذه السنة مئة ألف، السنة القادمة المئة صارت مئة وثلاثين ألف، نمت المال نمت صار مئة وثلاثين ألف. الثلاثين ألف هذه كسبت تدريجيا، شيء كسب قبل عشر أشهر وشيء جاء قبل ست أشهر وشيء جاء قبل شهر وشيء جاء قبل يوم من حولان الحول الجديد. فماذا نقول؟ الربح حوله حول أصله، فنخرج الزكاة بعد سنة على كل الموجود، على المية وثلاثين ألف كلها، ولا نقول هذه الزيادة صارت قبل يوم وهذه الزيادة صارت قبل أسبوع وهذه قبل شهر والزيادة ما حال عليها الحول. نقول هذه أموال متولدة من تلك، والأموال المتولدة هذه من الأخرى الأرباح ليس لها حول مستقل، وإنما حولها حول أصلها، حولها حول أصلها. فأقسام الأموال من حيث حولان الحول ثلاثة: الأول أن يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة، فهذا حوله حول أصله ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابا، ولو لم يحل الحول على الربح والنتاج. اثنين: أن يكون المستفاد من جنس المال الذي عنده لكن ليس نتاجا له ولا ربحا له. طيب مثال: واحد عنده عروض تجارة مئة ألف ريال، بعد سنة صارت مئة وثلاثين ألف، لكن خلال السنة هذه مات قريب له فورث منه خمسين ألفا، وجاءته هدية من عم له عشر آلاف صاروا ستين ألف. الآن الستين ألف هذه اللي جاءت أثناء السنة هل تزكى وجوبا في وقت حولان الحول على تجارته؟ الجواب لا. يقول واحد: طيب هي من جنسي، هذه أوراق نقدية، هذه أوراق نقدية، أو كان عنده ذهب والآن ورث ذهبا وأعطي هدية ذهبا. فنقول ولو. لماذا؟ لأن هذا المكتسب الجديد ليس نتيجة عروض التجارة والأرباح السابقة والأرباح من عروض التجارة، وإنما له مصدر مستقل، مصدر جديد، إرث، هبة. ولذلك لو قال أنا أريد أن أخرج الزكاة فقط الواجب، نقول الواجب بعد سنة عروض التجارة المية صارت مية وثلاثين، بعد سنة تخرج على المية وثلاثين. الخمسين التي جاءتك منذ ستة أشهر ليس عليك زكاتها إلا بعد ستة أشهر الوجوب، والعشر آلاف التي أهداها لك عمك منذ شهر ما عليك زكاتها إلا بعد 11 شهر، وهكذا. طبعا بعض الناس يقول أنا غير مستعد لوجع الرأس في قضية الحسابات، فأنا متخذ لي وقت معين في السنة، مثلا في رمضان أطلع زكاتي، رمضان التي بعدها أطلع الزكاة، سواء على شيء جاء قريبا جاء بعيدا جاء متولد من مال سابق جاء من مصدر جديد، وأرتاح. من قضية الرواتب، الآن أنت توظفت في محرم 1420 أخذت 30 محرم أول راتب، 30 صفر ثاني راتب، 30 ربيع ثالث راتب، 30 محرم 1421. الحقيقة الواجب فقط عليك، الواجب عليك الزكاة على ما تبقى من راتب 1420 30 محرم إذا بلغ نصابا. وفي 30 صفر يجب عليك زكاة ما تبقى من راتب صفر إذا بلغ نصابا، وهكذا. فواحد يقول أنا هذه شغلة صعبة، أنا كيف أخذ هذا الراتب وحطه في ظرف وأنفق منه، وهذا أنفق وهذا وهذا حاله ما حال. فأنا 30 محرم 1421 أنظر ماذا عندي من الرواتب المجتمعة ومن المدخرات من ما تبقى من الرواتب وعلى 1025. نقول جيد، سلكت سبيل السماحة والراحة، السماحة والراحة، ولا تفكر في الزكاة إلا إلى 30 محرم 1422 وهكذا. فإذا كون بعض الناس يخلطون الأموال ويأتي على الأموال المكتسبة سواء رواتب عروض تجارة هبات إرث يجعلها معا، وإذا جاء وقت الزكاة المعتاد أخرج عن الجميع، فهذا طيب، هذا أخرج زيادة، في الغالب أخرج زيادة. وممكن بعبارة أخرى أيضا، عجل الزكاة، عجل الزكاة، أخرج زيادة من جهة ومن جهة أخرى عجل الزكاة، وكلاهما جائز. طيب الثالث، أن يكون من غير جنس ما عنده فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، ولا يضم إلى ما عنده في تكميل النصاب إلا الذهب والفضة، لكن الذي قبله إذا كان المستفاد من جنس المال لكن ليس نتاجا له ولا ربحا له فيضم إلى ما عنده، لكن إن كان الأول دون النصاب فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابا كاملا قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. نعيد فقط الفقرة هذه لدقتها. إذا كان اللي هو النقطة الثانية، كانت النقطة الثانية المستفاد من جنس المال الذي عنده لكن ليس نتاجا ولا ربحا له، ضربنا مثل قلنا واحد عنده مثلا لما حال الحول 130 ألف، 100 من عام الماضي 30 ربح، 30 هذه ربحها زكاتها وحولها حول أصلها حتى لو ما نتجت إلا قبل يوم. طيب أثناء السنة هذه مات له قريب فورث منه، المال الذي ورث من القريب من جنس المال الذي يتاجر به، المال يعني هذا المال والمال واحد، الجنس واحد. افرض انه يتاجر بالذهب وجاءه ميراث من الذهب، واحد تاجر ذهب وماتت امه فورث منها ذهبا ايضا، فهذا ذهب وهذا ذهب، ماذا قلنا في مسألة زكاة الذهب الذي ورثه من امه؟ انه لا يتجب زكاته بزكاة ذهب التجارة لأن مصدره ليس متولدا، لأنه ليس متولدا من الأول. لكن الفرق معنا في حاجة، ما هي؟ يضم إلى ما عنده، لكن إن كان الأول دون نصاب فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد، وإن كان الأول نصابا كاملا مال التجارة بلغ نصاب قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. افرض قلنا ان زكاة المال بالريالات مثلا 500 ريال سعودي، طيب ليه مثلا قيمة 56 ريال فضة، ان الريال اصلا كان فضة والفضة احظى للفقراء، وقدرنا الريالات الفضة القديمة اللي كانت تعدل نصابا للفضة 56 ريال فضة مضروبة مسكوكة قديمة قدرناها بالعملة الحالية 500 ريال مثلا ورقي، واحد يبيع سوى أسوكة عنده بضاعة 300 ريال، يبيع على باب المسجد أسوكة، تعرف السواك ها الذي تسوك به، ايش الجمع؟ اسوكة وليس مساويك وقاك الله مساويك. فالآن مساويك جمع ايش؟ مسواك، لكن سواك جمعها أسبك. طيب الآن اللي بيع هذا بضاعته كلها 300 ريال، اللي بيع أسبك على باب المسجد قيمة البضاعة الأسبك كلها 300 ريال، هل عليه زكاة؟ حال الحول 300 ريال ما فيها، صار 350 حال الحول ما فيه، ما بلغت نصابا. هذا الرجل نفسه أثناء السنة جات له هدية من واحد 200 ريال، فالثلاثمائة وخمسين صارت 550. هنا المال الذي جاءه من جنس المال الأول، أوراق نقدية وأوراق نقدية، كان الأول لا يساوي نصابا، لما جاءه الثاني وأضيف إليه بلغ نصابا. ماذا ينتج؟ إن كان الأول دون نصاب فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد، كمل له نصاب حمل واحد. لكن إن كان الأول هو أصلا هذا اللي تاجر الأسوكة عنده بضاعة 1000 ريال وجات له هدية 200 أثناء الحول، فالآن نقول لا يجب أن يخرج زكاة 200 مع 1000 إذا دار الحول على 1000، لأن الأول كان يساوي نصابا فأكثر حال عليه الحول، والثاني الذي جاء إضافي ليس متولدا من الأول ولا يكمل به النصاب لأن النصاب أصلا كامل، إذن حوله حول مستقل. لو قال أنا أريد أن أخرج بالدقة نقول لا زكاة عليك في 200، لو جاءوا 10,000 نقول زكاة 10,000 منفصلة. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. وهذا الحديث ضعيف إذن مرفوعا، فلكن طبعا العمل عليه. الزكاة لا تجب حتى يحول الحول، الزكاة لا تجب إلا بعد مضي عام كامل عليها، والحول هو 12 شهرا هلاليا. حولان الحول أحد شروط وجوب الزكاة الأساسية، الملك، الحول، النصاب، هذه الشروط الأساسية لوجوب الزكاة. والمعتمد في اشتراط الحول، لو واحد قال الآن وش التلين، واحد قال طلع الآن، في ناس الآن عندهم طلعات جديدة الآن، في مخربين في بين المسلمين مثل أن يطلع ويقول الأوراق النقدية ما فيها شيء، في ناس الآن طلعوا وقالوا ما هو الدليل على حولان الحول؟ ما في حديث ضعيف وخلص، واحد زكي مرة واحدة في العمر، ليش كل سنة؟ من أين أتيتم بهذا؟ الآن هذا يريد نفس ما أجمع عليه العلماء وما اتفقوا عليه. قال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم. فنقول لو كان المرفوع هذا ضعيف فهناك أشياء أدلة أخرى عن الصحابة وعمل الأمة عليه إجماع المسلمين، إذا صح إجماع المسلمين، لأنه قد لا المسألة لا يكون فيها إجماع فلا يجوز ادعاء الإجماع فيها. فإذا عند القول بالإجماع لابد من تحرير ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحول شرط في وجوب الزكاة في العين والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام. يعني هذا من الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله على الصدقة كل عام، وهذا الدليل الحول، وعمل بذلك الخلفاء لما علموا من سنته. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا، عليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا، ولأن النماء لا يتكامل قبل الحول، ولأن الزكاة تتكرر في الأموال فلا بد لها من ضابط، لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب. يعني ممكن يجي واحد يقول كل شهر طيب كل أسبوع نأخذ زكاة، فلا بد من ضبط القضية بزمن معين كلما تكرر أخذنا الزكاة. وأيضا حتى لا يجي واحد يقول في العمر مرة، كل الأموال في العمر مرة، فيفضي ذلك الضرر العظيم يلحق بالفقراء. فمن استفاد مالا من غير ربح التجارة التي يديرها، ومن غير نتاج السائمة التي أعد للدر والنسل، وإنما استفاد عن طريق آخر كميراث أو هبة أو أجرة عقار أو راتب على وظيفة، فحوله مستقل ولا تابع لعروض التجارة؟ أجيبه، حول مستقل، لأن أجرة العقار وراتب الوظيفة والميراث والهدية هذه مصادر غير التجارة التي يعمل بها وربح التجارة من ربح التجارة منه. أما هذه مصادرها غير، وبالتالي يكون لكل منها حول مستقل. إذا قال أنا أريد الواجب فقط نقول لكل واحد حول مستقل. أما إذا كان عروض التجارة خرجت أرباح ولو قبل يوم، هو يدور المبلغ يبيع ويشتري يبيع ويشتري، افرض عقد صفقة قبل يوم من تمام الحول وأخذ ربحا عظيما، إذا مر اليوم واكتمل الحول الهجري أخرج الزكاة عن الجميع، أخرج الزكاة عن الجميع. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا، حديث حسن موقوف، وآخر حديث معنا في هذا الدرس اليوم. وهذا تأكيد لما سبق ذكره من أن الزكاة مبنية على المساواة بين الأغنياء والفقراء وعلى العدل، وليس فيها إجحاف. ولذلك كانت الزكاة في الأموال النامية غالبا، أما الأموال المعدة للاستعمال فلا زكاة فيها. والبقر العوامل هذه التي تعمل في الحراسة أو السقي، فهي تجر المحراث أو يحمل عليها مثلا الإبل، أيضا بعضها تستخدم في السقي فتجر حبال الماء من الآبار. البقر كذلك ما جعلت للنماء التجاري وما جعلت للدر والنسل، وإنما جعلت للاستعمال في المزرعة، فهذه البقر ليس فيها زكاة. ويقاس عليها سائر الأموال التي لم تجعل للنماء التجاري، مثلا واحد عنده مولدات كهرباء ليست للبيع للاستعمال، واحد عنده أدوات حرافة، واحد عنده معدات ورشة وعنده ورشة تجارة وفيها معدات، واحد عنده ديكورات محلات، الموازين اللي في المحلات، آلة الكاشير، هذه الحساب ليس فيها زكاة لأنها ليست معدة للبيع. فلو كانت تستعمل في التجارة لكن ليست مما يباع في التجارة، وإنما هي مثل آلة الحساب المحاسبة هذه التي يجمع عليها، هذه الاستعمال وليست للبيع، فليس فيها زكاة. واحد عنده مكتب تصميم هندسي، عنده طاولات كثيرة للتصميم الهندسي بمبالغ، واحد عنده مكتب برمجيات، عنده أجهزة كمبيوتر كثيرة، أجهزة كمبيوتر غير معدة للبيع، وإنما يستخدمها المبرمجون لتوليد البرامج وإعداد البرامج، ليس فيها زكاة. واحد عنده سيارة له، سيارة للسائق، سيارة لولده، هذه وسيارة خاصة بالسوق ونيس، وسيارة خاصة للرحلات كرفان، وسيارة للمشاوير الصغيرة، كل هذه ليس فيها زكاة، معدة للاستعمال وليست معدة للبيع، ما عدا الذهب والفضة. الراجح أن لو كانت للزكاة، لو كانت للاستعمال، ولو استعمال متكرر أو استعمال نادر، ففيها الزكاة على الراجح، والله تعالى أعلم. طيب زكاة الأسهم، تقدم الكلام في زكاة الأسهم والزكاة الأسهم على القيمة الدفترية ولا على القيمة الحالية؟ القيمة الحالية، لأن كثيرا من الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية فلا بد من إخراج الباقي. طيب، يقول سؤال: بعض الشركات يدفعون الرواتب بالميلادي، فهل هذا ظلم للعمال؟ لا، من هذه الجهة ليس فيه ظلم العمال، لأن العمال راضين. أنت العامل لما وقع عقد العمل، وقع عقد العمل على أساس أن يستلم راتبة بنهاية كل شهر ميلادي، فالعامل ما ظلم حقه لأنه موافق على العقد. ولو كان العقد الراتب يدفع بنهاية كل شهر هجري، لازم يدفع بنهاية كل شهر هجري، ودفعه بالميلادي في هذه الحالة يؤدي إلى الظلم، يكون ظلما لأنه أكل على العامل راتب 11 يوم. يقول السؤال: السلاح المعد للبس والحفاظ والحفظ والدفاع عن النفس والمال، الزكاة؟ الجواب: لا تجب. جواب لجنة دائمة الإفتاء: لا تجب الزكاة في السلاح المعد للقنية، وفي فتوى أخرى لا تجب الزكاة في السلاح الشخصي لأنه لم يعد للتجارة، لكن إذا كان السيف أو غيره ذهب يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصابا وجب أن يزكى، في أصح قولي العلماء في الحلي، لأن بعض الناس عندهم خناجر مذهبة، سيوف مذهبة أو مفضبة هي فضة، فيقال هل الذهب والفضة اللي في السيف والخنجر هذا يبلغ نصابا أو يكمل نصاب مع ذهب آخر عندك؟ إذن إذا حال الحول تجب فيه الزكاة. طيب، ماذا بالنسبة للألماس والبلاتين وغيرهما من الأشياء المعدة للاستعمال؟ الجواب: إذا كانت الحلي من غير الذهب والفضة، من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق، فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة. أما الأواني من الذهب والفضة فإنه لا يجوز اتخاذها أصلا ولو للزينة، ولو للزينة، وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله. لو واحد عنده ملاعق ذهب وصحون فضة وعلب من الملكة في الزواجات من فضة، طيب هذا الطقم من فضة بلغ نصابا حال الحول، تجب الزكاة لأن عنده الفضة والذهب، وعليه التوبة إلى الله من اتخاذ الأواني في منزله من الذهب أو الفضة. طيب المطلي، الأواني المطلية بالذهب والفضة طلاء عاما أو كثيرا لا يجوز استعمالها، لأن المطلي يأخذ حكم الأصلي في الاستعمال، ولكن هذا الطلاء يمكن لو حسبت قيمته أو هل يبلغ نصاب ولا لا، لا يكاد يبلغ شيء لأنه طبقة يسيرة، لكن لو كان له جرم، لو حكيناه له جرم، إذن يحسب مع الفضة والذهب الآخر. شخص لم يخرج الزكاة 4 سنين، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من التأخير، وأن يقوم بإخراج زكاة 4 سنين فورا، ولا تسقط عنه لأنها دين معلق في رقبته. تقول السؤال: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلا عن زكاة المال ثيابا؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأنه لا يجوز له ذلك. السؤال: إذا كانت الخواتم والأساور فيها ألماس وذهب، ذهب وألماس مرصع، فكيف تقدر الزكاة؟ الجواب: يقدر ذلك أهل الخبرة، فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ، فإذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عنده ذهب آخر يكمل هذا من هذا. وأما الماس نفسه الفصوص فلا زكاة فيها إلا إذا عده للتجارة. يا رجل يهوى جمع الفلوس والعملات فهل عليه زكاة؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز رحمه الله: تلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب. لأن بعض الناس عندهم ريالات قديمة، دولارات، أشياء قديمة، عملات قديمة أثرية، يعني هذه عملات قديمة، فإذا بلغت النصاب تجب فيها الزكاة، لأنها في حكم النقود كما قال الشيخ رحمه الله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. المال الموضوع في البنك الإسلامي يقول الشيخ رحمه الله حكم غيره من الأموال تجب فيه دفع الزكاة إذا حال عليه الحول مع ربحه. طيب إذا كان البنك الإسلامي يطلع الزكاة على الأموال هذه كفاك المؤونة، إذا كان يخرجها كاملة كفاك المؤونة، يخرجها ناقصة عليك زكاة الباقي. خلف أموالا وأيتاما فهل على المال زكاة؟ الجواب نعم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في مال اليتيم. يقول السؤال: عندي مبلغ أعددته للزواج مر عليه الحول. الجواب: إذا كان الحال كما ذكر فالواجب على المسلم إخراج الزكاة من المال الذي حال عليه الحول ولو كان أعده للزواج ونحوه، لعموم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، والزكاة لا تنقصه بل تزيده بركة ونماء وطهرة، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وكذلك المال المعد لبناء مسكن فإنه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. طيب أنت واحد يجمع مال لسداد دين، عليه دين يجمع مال لسداد الدين، حال عليه الحول والمال عنده لكي يسلمه لصاحب الدين، هل عليه زكاة أم لا؟ نعم عليه الزكاة، لأن المال حال عليه الحول وهو عنده، ما سلمه لصاحب الدين وهو عنده، إذا تجب فيه الزكاة. ما حكم الزكاة في الأموال المودعة في البنوك الربوية؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله بأنه يحرم التعامل بالربا مع البنوك، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف. يعني لو واحد جانا صادق ما هو متلاعب ولا كذاب، مثلا في بلاد كفار مسلم يعيش ما من الجهل، يعني قال: أنا ما كنت أعرف أن فوائد البنوك حرام، أنا والله العظيم ما أدري أن فوائد البنوك حرام، وأخذتها والآن أنا عرفت وتبت إلى الله خلاص انتهيت. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. نقول اللي مضى لك بنص الآية. طيب الزكاة، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم. طيب اللي ما عنده علم قلنا له: المال لك، قال: عليه زكاة، نقول: عليك زكاة، فإنه من جملة ماله للآية المذكورة. لكن هذا الذي يعلم الحكم يقول: الآن عندي 100 مليون و7 مليون الربا، وحال الحول والمية صارت 107، ما رأيكم؟ نقول: عليك زكاة 100 فقط، 7 مال حرام، حرام يجب عليك أن تتخلص منه، وليس فيه زكاة لأن مال حرام، فأموال الحرام لا تزكى. ليه؟ لأنها غير قابلة للتطهير أصلا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. ما المال الحرام حرام غير قابل للتطهير، يعني لو عندك لحم خنزير غسلته 100 مرة هل يكون طاهرا حلالا؟ هو لحم خنزير، ما في أمل ولا فائدة. ولذلك مال الربا لا يمكن إخراج الزكاة منه لأنه غير قابل للتطهير، يجب التخلص منه فورا. يقول السؤال: هل يجوز التحري عن حال المعطى للزكاة من ناحية الدين والصلاة، أم يكفي كونه مسلما فقيرا؟ يكفي كونه مسلما فقيرا. إذا ما علمت عليه ريبة ولا جاءك خبر من ثقة فتمشي على الأصل تعطيه. الوصي على مال الأيتام يجب عليه إخراج الزكاة على أموالهم ولو نقصت. هل يجوز سماع الموسيقى التصويرية في البرامج التعليمية؟ لا يجوز سماع الموسيقى التصويرية في البرامج التعليمية ولا في غيرها. وينبغي على الإنسان أن ينشئ أولاده على أشياء مباحة وطيبة، ويوجد يعني في الأسواق أشياء عن الطبيعة مصورة وليس فيها موسيقى. فتاة تزوجت دون علم أهلها عقد قران، ولكي يوافق المملك على عقد القران كتب أنها ثيب، وعندما علم أهلها بالأمر رفضوا هذه الزيجة ومنعوها من إتمام الزواج، وطلبوا من الرجل أن يطلقها فرفض وتركها معلقة 3 سنوات. فهل هذه الزيجة صحيحة أم باطلة؟ وهل يجوز لها الزواج أم لا بد من طلاق؟ هذا زواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وبناء عليه فوجوده كعدمه، النكاح الباطل وجوده كعدمه، ولا كأنه موجود ولا كأنه صار أصلا. لكن هذا الشخص قد يكون في بلد مثلا فيه مذهب من مذاهب يجيز للمرأة الثيب النكاح بغير ولي، فيكون هنا الطلاق من الحكمة في عدم وجود مشكلات. ثانيا، يبدو أن السؤال هذا فيه كذب، لأنه قال يعني المسألة هذه انطوت على كذب: ولكي يوافق المملك على عقل القران كتب أنها ثيب، يعني أن معناها يفهم من أن البنت ذكر، لكن لخدعة المملك، المملك على مذهب أن الثيب بدون ولي تزوج، هذا الذي يملك مأذون الأنكحة يظهر أن مذهبه أن الثيب تزوج من غير ولي يجوز يعني، فكذبت وقالت إنها ثيب لكي يعقد لها هذا المأذون، وهذه من مساوئ الزواج من غير ولي. فالزواج من غير ولي باطل سواء كانت ذكر أو ثيب، لا يجوز. فيبدو أن هناك كذب في القضية أيضا. ما حقيقة ما يشاع اليوم عن قضية الظهور المهدي في هذه الأيام وأنه تمت مبايعته؟ هذا من الكذب، إحنا الآن كله مسلسل الكذب شغال، هذا من الكذب والتخريف، من الكذب والتخريف. وهذه القضية فعلا يثيرها بعض الناس اليوم ويدعون أنه ظهر وأنه بويع وأن الآن باب. فنقول مثل هذا لو وقع هل يكون سرا؟ أبدا، يظهر وينتشر ويعرف الشخص. أين هذا الرجل الذي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي وأجلى الجبهة أقنى الأنف من ولد فاطمة يصلحه الله في ليلة يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ وين أين هو الذي يبايع بين ركن والمقام وأنه وين الجيش الذي خسف به؟ وين؟ فهذا كذب وتخريف. وبعض الناس اليوم من نتيجة الجهل، نتيجة اتباع الهوى، نتيجة وجود دعوات منحرفة، نتيجة وجود فتن في الواقع، ونتيجة وجود حروب في الواقع، فيقولون نحن في آخر الزمان، والآن يترقبون، بعض الناس يترقبون يقول نحن في آخر الزمان. فنتيجة الترقب مع وجود اضطرابات في العالم وفتن حروب بعض، ومع الهوس الموجود عند بعض الناس في عقولهم، مع الأمراض النفسية، مع الجهل، يتولد ظهور 20 مهدي كل شوي يطلع يخرج واحد. إذن وطبعا هذه قضية قديمة ليست وليد. هناك من ادعى المهدوية على مر التاريخ الإسلامي، من ادعى المهدوية مئات ادعى كل واحد. ولذلك يجب الحذر من هذه الدعاوى ووأدها في مهدها وعدم نشرها وقطع دابرها ونصح من يروجها، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما الحكم في الزيادة أثناء تبديل العملة من ورق لمعدن؟ هذه المسألة للعلماء المعاصرين أكثر من قول فيها، وفتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه لا يجوز، لأن كلها ريالات. إذا كانت من عملة واحدة ريال 10 ريال ورق بعشرة معدن، لأن كلها ريالات. والعبرة ترى القيمة ليست في الورق وليس في المعدن، القيمة لأنه ريال، لأنه مكتوب عليه كذا، فليس في الريال نفسه، الورق ليس فيه قيمة، حتى تقول اختلفت الأجناس فنبيع بالتفاوت. كلها ريالات مثلا محلية، إذن سواء، هي سواء. ما مقدار نصاب الذهب بالوزن؟ 85 غراما. أريد أن أسأل عن وظيفة تسمى التحري الخاص، مثلا أنت صاحب عمل وتظن أن هناك من يسرق في مصنعك ولا تدري من هو، فتقوم باستئجار شخص معين تحري خاص، فينتحل شخصية عامل في المصنع ويقوم بمراقبة العمال لكي يكشف من الذي سرق. حسب المذكور في السؤال أنه بعلمك يلبس ملابس العمال ويكون في المصنع مصنعك ليراقب العمال، أن هذا لا بأس به، وليس فيه تجسس، لأنه يراقب الأمور الظاهرة، هو لا يتصنت على مكالماتهم ويسترق السمع من شق الأبواب ويضع كاميرات فيه، ولا يتجسس، لكن هو يخالطهم، يخالط الأشياء المكشوفة الواضحة مكشوفة في العمل، ويخالط العمال، يلبس لباس واحد منهم لكي يرى من أحد يسرق فيهم، هل في أشياء يدبرونها مؤامرات، فهذا لم يتجسس وإنما خالطهم لكشف أمرهم، ففي هذه الحالة لا بأس بهذا. يقول استعمال أدوات في تثبيت التهمة، أي إذا استعمل للتجسس فلا يجوز، لكن إذا تأكد من وجود من الجريمة بقي الإثبات، فراح أتى مثلا بشاهدين يشهد تسليم رشوة من واحد لآخر، اتفق عند مدخل معين، فأتى من اثنين من بعيد ليرى المشهد، اتفق على أنه على يأتي واحد ويسرق من المحل، يفتح له المخزن يأخذ ويمشي، فأتى بشاهدين لكي يشهد على وضع البضاعة في السيارة، كيف يأتي واحد من خارج يضع بضاعة السيارة ويمشي، استعمل كاميرا للإثبات. طبعا الكاميرا الصور هذه عند القضاة ليست قضية مقطوع بها، لأنها قابلة للتزييف، قابلة ل رحمك الله قابل للعبث والكذب، لكن ممكن تكون قرينة. ولذلك ما في شيء يقاوم البينة بالشهود العدول. في كفارة اليمين كسوة 10 مساكين، أرجو توضيح الكسوة ماذا تعني. تعني أنك تعطي لكل واحد من المساكين 10 ثوبا تجزئ الصلاة به. فالكسوة المجزئة في كفارة اليمين ثوب للرجل أو إزار رداء تجزئ الصلاة به، وكذلك للمرأة المدرعة والخمار والقميص الذي تلبسه. يعني إذا كنت تريد أن تعطي للإناث أو للذكور ثيابا في كفارة اليمين فتعطي 10 ثياب تجزئ الصلاة بها، لأنك لو أعطيته مثلا سراويل قصيرة قال هذا فيها، نقول لا هذا لا يكفي. لو أعطى 10 فقط مثلا للمرأة 10 فساتين لكن ما أضاف إليها غطاء الرأس لا يكفي. إذن المقصود 10 ثياب تجزئ الصلاة بها. المرأة التي كانت تجهل زكاة الحلي لا حرج عليها إن شاء الله، يبدأ الحول من حين العلم نظرا لاختلاف العلماء في هذه المسألة وانتشار عدم العلم بها. فإن علماءنا قد أفتوا بأن من لم تكن تعلم عن وجوب إخراج زكاة الحلي فيما مضى فلا زكاة عليها فيما مضى، ويبدأ الحول من يوم ما علمت بالحكم. هذا سؤال عن الدفن في اللحد. توصي أهلك نعم أن يدفنوك على حسب السنة، ثم إذا غلبوا على أمرهم فالله يعلم المفسد من المصلح. العقيقة إذا قمت بتوزيعها هل يكون معها لحم؟ هي أصلا لحم العقيقة، هي أصلا لحم، فتوزع العقيقة وتأكل من العقيقة وتهدي من العقيقة لا بأس بذلك ما دام نصيب الفقراء وصلهم فالحمد لله. هل يجوز للرجال لبس كبك الذهب واستعمال مسبحة الذهب والقلم المطلي بالذهب؟ الجواز لا يجوز ذلك كله، لا يجوز ذلك كله. الذهب حرام على ذكور أمتي. بعض التجار يدفع زكاته بتوزيع ملابس أو أطعمة إذا كانت هذه هي بضاعته فعلا. واحد يتاجر بالرز فوزع رز في الزكاة يجوز، تاجر بالملابس وزع ملابس للفقراء. ولكن أن يكون عنده مال فيخرج ملابس زكاة المال يخرج ملابس تقدم الجواب بأنه لا يجوز ذلك.